العرب من القاهرة يقدم عيش أيامك. لا، عيش أفلامك. عيش أيامك، عيش لاليك، عيش أفلامك، ضحك ولع وجد وحب. عيش مع سوزي ثروت. أيها الأخوة الأصدقاء، يسعدنا أن يكون معنا الشاعرة والأديبة رابية حسين، وسوف تتحدث معنا اليوم عن فيلم عنتر ولبلب. فيلم عنتر ولبلب بطولة شكوكو، سراج منير، حري حسن، عبد الفتاح القصري، عبد الوارث عشر، سعال أحمد، عبد الغني نجدي، وباقة متنوعة من الفنانين. فيلم عنتر ولبلب قصة سيف الدين شوكت، وحوار بديع خيري، وإخراج سيف الدين شوكت. الصوت المطلوب قوي، وادي الشاي تقيل قوي. صباح الفل يا نور. انا مستخدم انت خطيبتي مستخدمتين من بدري وانا مستنيك يا روحي. مش هتقابل ابويا النهارده؟ هقابله قوي، هقابله جدا. الجيب عمران والقسط جاهز والحمد لله. انت يا ريب لبنا اربع جمع دول يفوتوا. هيفوتوا قوي، هيفوتوا حنانه، وبعد كده نتهنى ونعشي سوا يا روح قلبي. عندنا ايوه داي، ايوه حاضر حاضر. ايه بس انت لا حاضر ولا حاجه ابدا، انت غايب. عاد بالمؤاخذة ابو جده اهو. انت يا سيسي سي سي سي نعم يا بطيح بالقوي. ايه ما تنسى وطعميه وطخينه الكل خمسه تمريكه. هفارم عليك، الله ياخد بيدك، الله ياخد بالزينك. خد البركه دي يا ام عاد، وهديه للواد ابنك. ابني ما يحبش معاك خالص بهديه من المحل. اه اذا كان كده ابني يحب العبه يموت. يا ابو اللبالب يا محروس من شر المقالب، حسابك كام يا نسل الكرام؟ ثلاثة تعريف يا صاحب الزن النظيفة. عظيم، اتفضل. ادي تعريف. اثنين ثلاثة اربعة. طب وليه بس انت زودت الحساب قوي؟ خد الباقي خد. توجد عندك فك 50 سنة؟ يوجد قوي، الخير كتير والمية لحد الركب. ايش ده انت النهارده مريش قوي دلوقتي يا اخويا؟ هتقصقص ريشي، هدفع القسط اياه، الجنيه بتاع مهر عروستي لوزه. والله عشت وشوفنا العجب. كل شيء دلوقتي بقى بالتقسيط، راديو بالتقسيط، سنجر بالتقسيط، ترومبيل بالتقسيط، وادي جوازه كمان بالتقسيط. صباح المزاج الرايق، يا صباح السكر الزيادة، يا صباح الفل. ما بزيادة بقى، خلاص على الصبح. الله، جاهز ولا جاهز قوي؟ وما هكون ايه يعني تفصيل، محضر المعلوم والقشة محلة كده بقى. اتفضل يزيد فضلك، مد ايدك وصلي على الهادي. اللهم صلي عليك يا هادي. ايه ده كله ده؟ الجنيه وجايبهولي كده حتت ونتف يعني؟ انا في عرض صداهم، ولو يكونوا حتى فتافيت، فتافيت على فتافيت، تعمل وقة وقرش على قرش، يعمل جنيه. تعرف انا ايه اللي عاجبني فيك؟ شيء واحد بس. عايشك الله يخليك. لا مش القصد، مواعيدك مسوجرة في الدم. ما كمان مش معقول يبقى ليا نسيب باخلاق حضرتك وقناعه حضرتك واتاخر في الدم. اتفضل. على العموم انا مبسوط اللي عرفت انقي البنت عريس جدع طيب وابن حلال. معلش النهارده بيبيع فول وطعميه، بكره يبتسع ويبيع كباب وملوخيه، على قدوم لوزه ان شاء الله. اي هانت خلاص، ما فاضلش عليك الا 5 اقساط. ايه سلامة عقلك؟ 4 يا ابني. 5 4 يا حبيبي. 5 بقول لك. 4 الله يا ابني. 5 4 يا مؤثر. 5 سبحان الله. 4 يا بني حمد. 5 لا يا ابو 4 بس. ايوه 4 4 في عينك يا مقصود الرقبة. اشكبك هنا، بقول لك 5 بقول لك 4 انا عدهم يا ابو 4 وحيتك انت. انت يا رجوان يا ندمتي. 4 أربعة أربعة جتكم البلاوي. هو أنا يعني عقلي دفتر جل من لا يشهى؟ وهو بقى على الحساب ده، يبقى قدامنا 4 جمع ونكتب الكتاب ونعلي الجواب ويتفنن حريص وياه. كل آت قريب وربك هو صاحب الأمر والترتيب. الشاعرة والأديبة راوية حسين، في البداية ما رأيك في فيلم عنتر ولبلب؟ وهل هذا الفيلم يحمل رسائل وقيم معينة؟ وما هي؟ أهلا وسهلا بحضرتك، وبرحب بأصدقائي وصديقاتي المستمعين، إنه يا رب حلقة النهاردة تعجبهم. لو هنتكلم عن فيلم عنتر ولبلب، الفيلم ده يمكن من الأفلام اللي أنا بعتبرها ليها صدى في السينما المصرية بشكل قوي من بين أفلام الكوميديا. وإن كان الفيلم ده في الظاهر بتاعه بيقول إن هو كوميديا الفانتازيا، كوميديا من أجل الكوميديا، إلا إن الفيلم ده فيه كم من الرسائل اللي بتحمل من القيم والمعاني لا حصر لها. وفي نفس الوقت هو جايب الصراع ما بين الخير والشر في صورة كوميديا، ودي من الحاجات اللي كانت بتتميز بيها السينما المصرية عموما في الكوميديا، وخاصة في الزمن الفني الجميل. أغلب الكوميديا اللي كانت في الفترة دي كانت كلها بتهدف، يعني ليها أهداف، ما كانتش مجرد كوميديا. بداية فيلم عنتر ولبلب، لو ركزنا مع أدوار الفنانين بشكل عام قبل ما نتكلم عنهم بشكل تفصيلي، هنلاقي إن كل واحد دوره في الفيلم ده عكس المعتاد اللي احنا متعودين عليه في كل الأفلام. يعني مثلا عبد الوارث عصر ده الفنان الطيب دايما كنا بنحبه في الأفلام، بيتميز بالطيبة الشديدة، إلا أنه في الفيلم ده كان يعتبر في دور المساند للشر، أو في دور الطماع والأناني، ولكن برضو بالشكل الكوميدي اللي أنت مش قادر تكرهه ومش قادر تحبه في الدور بتاعه. كذلك لو جينا عند دور سراج منير، الراجل اللي كان دايما بيقوم بدور الباشا، ويا إما باشا ظالم يا إما يعني دور الغطرسة والسيطرة بتاعته، هو برضو خد نفس الدور ولكن خده بالشكل الكوميدي اللي بيخليك أنت يعني متضايق منه بس بتضحك، يعني منتش عارف أنت بتكرهه ولا بتحبه. يعني هو معظم الأفلام الشرير شرير أنت ما بتحبوش، والطيب طيب أنت بتحبه، لأن أنت مش عارف تكره حد ومش عارف تحب حد، أنت بتناصر فكرة وبتقاوم فكرة تانية، بس في النهاية حابب كل الأدوار. كذلك دور عبد الفتاح القصري، الراجل البسيط، هو كان هنا واخد نفس دوره تقريبا، اللي هو الراجل البسيط الجدع ابن البلد المعوان اللي بيناصر الخير دايما، ولكن كان في محاولة للدهاء والذكاء يمكن دي ما كانتش معتادة بالنسبة لعبد الفتاح القصري في معظم أدواره، إلا إنه برضو أداها بشكل كوميدي لطيف جدا. 36 34 31 ونص، ايه سلامة عقلك، الناس تعد الفوق وانت تعد لتحت. صحيح، يقطع ابو الشطار. والجمعة دي يا باي كانت جمعة ارتيح، جمعة فقايري، جمعة يتيمة. هو منظور غير كده مدام وراك عنتر. تتبع حالتك شو؟ معلش يا لبلب، الصبر مفتاح الفرج. صباح الخير يا لبلب. مش قادر اقولك صباح الفل، ربنا ما خلقش فل لسه. اخفى عليك، بعد المقابلة اللي تقابلهالي انت لسه دلوقتي مش عارف عواطفي. عرفت اهو يا حبيبتي، وعارف عواطف ابوكي كمان. القرش عنده الوزة اكتر من دوا عقله، مسعور البعيد. والجمعة دي لجل اسميتي الكحلي، ما حوشتش الجنيه اياه بتاع كل جمعة، جنيه الماء. انت يا دلعاد يا ست لوزة، ما تنسيش تفكري حريص الشماتة حريص النوايب، النهاردة دفع القسط. هو انا دفع القسط يا كسر الوزة. استرجوان استرجوان، مفيش فايدة يا ما تعطرش دم، خد الجنيه ده. منين ده؟ سرقته من الفلوس اللي دفعتها لي قبل كده، ولما يجيلك فلوس ابقى رجع حوش. لكن يا لوزة ما لكنش، خليك معايا. انت بني ادم انت، راكب لك عربية يا اخي، روح اركب لك معدة وركبها جرب. قص ده انت يظهر لسانك سالف قوي، لكن حلوة يا بنت الايه، بقلاوة من الصنف اللي يعجب اسناني. يا اخي وضع سنانك اللي عامل يا بعض الحاصر البقر. انت يظهر ما انتش فاهمه بتكلمي مين. ده انا عنطر يا بنت عنطر، اللي صيت ورا فخ لف ال 15 مديرية. عنطر؟ لا والله عارف يسموه صحيح. وانت اسمك ايه بقى؟ لازم دليلة. اي اوعيك يا ليل الادب، اوعيك الكسر ايه ده. عنطر بيه؟ ما ده هي لتكون بنتي قلت ادبها عليك. بنتك؟ هي دي بنتك؟ وتبقى خطيبتي انا كمان. يا نهار اسود، المعطف ده خطيبك انت؟ افرض ان انا معطف، مالك انت ومال القطه بتاعتي؟ اخس، ده انت بختك مطين قوي. ده المطين والمهبب هو اليوم اللي حدفك علينا، زباين تضر، كراسي تكر، خطيبتي كمان. اخرس يا صايح يا بايح، وبتزعق لحضرته وكمان تتجرأ تقول خطيبتي وانت ما كملتش مهرها؟ طب اذا ما كانش الليله هيندفع القسط المستحق انا حقطع لسانك ده اذا قلت خطيبتي تاني مره. مش هتقطعه، انا حقطع لسان اللي يتعرض لي. الجنيه اهو، اوعى تاني مره تحط ايدك على البضاعه. تعال لوزه. اه يا ناري، مش عاوز اوسخ ايدي واهفه على نفوخه. ولا ايدك ولا رجلك. انت ايه كنت اتلطشت في حالك؟ بنتك ياخدها راجل خرنج زي ده؟ لو كان علي انا ما كنتش اقبل ابدا. امها يا سيدي هي اللي موافقه. لرونا المخسوف ده كان من مقامي؟ ده احنا عيله جزمجيه بريم وجزمجيه زواتي، لكن الاسم. وليه ما تفكش الخطوبه وتدوس على زماره رقبته؟ هذا حواجه يا عنتر بيدفع لي جنيه كل جمعه من المهر. اه يا ناري، لو بس يتأخر في قسط واحد كنت تشوف ازاي اطردهولك وراه 30,000. اطمن، بكره يعكس عن الدفع، مش هيقدر يقعد كتير قصادي. ده يبقى نهار المنى لما لقى بنتي عريس غيره. موجود وجاهز، مش هتروح بعيد. بس انا ما احبش بنتي تبقى ضر. بس اخلص انت من اللي عندك. وانت؟ وأنا أخلص من اللي عندي. الشاعرة والأديبة راوية حسين، رأيك في الدور الذي قام به الفنان سراج منير وشكوكو في فيلم عنتر ولبلب؟ سراج منير ومحمود شكوكو، وهو البطل اللي بيرمز للخير وسراج منير كان البطل اللي بيرمز للشر. لو بصينا للصراع بينهم هنلاقيه صراع على الزواج من فتاة. المفروض ان محمود شكوكو هو بيحبها وعايز يتجوزها، والمفروض ان التاني مش بيحبها، هي عاجباه، وفي نفس الوقت هي حاجة بتاعة حد، هو ازاي ياخدها منه او ازاي بينتصر هو بيها. فهو من باب الغطرسة، من باب السيطرة وحب السيطرة وحب القوة ان هو اللي يفوز بيها. فبرغم ان الهدف واحد إلا أن الدافع للهدف مختلف، وهنا اتركزت فكرة الخير وفكرة الشر. مساندة الناس، لو عملنا مقارنة هنلاقي أن الناس البسيطة اللي كانت في البيت أو في الفيلا أو في السرايا بتاعة سراج منير، اللي هو زي الخدام بتاعه أو الموظفين بتوعه، هتلاقي فيهم البساطة اللي هو لا، هو بيتمنى الخير هو اللي ينتصر، ولكن هو يعني مع أكل عيشه. لو لقينا زوجته اللي هي أقرب الناس لي، هنلاقي إن هي في النهاية بمجرد غلطة هو غلطها أو بمجرد تصرف سيء هو عمله، هي غدرت بيه وبقت مع الغريم بتاعه، في حين إن ده في المعتاد ما بيحصلش. دليل على إن هو عايز يقول لك ان الشخص ده بيسخر كل شيء بامواله، مفيش حاجه بتنتمي اليه بالحب. وده الفرق بين الاثنين. يعني كان رمز الخير هنا هو كان رمز الحب، كان هو بيسعى للزواج ممن يحب، اصدقائه اللي بيسندوه اللي هم بيحبوه، حتى الاطفال اللي كانوا بيجروا في الشارع وبيغنوا وبيتحدوا ان او بي بي بيهتفوا بان هو هيقدر ان هو يضربوا عدد الاقلام بتاعته، تلاقي ان الفطره بتروح للخير. يا ما يخرجي في العشاء البنت هتموت على سامك. ما خلاص هيسيبها ويمشي. اسيبها انت ولا تنمت؟ يعني انت تخنه بقيت حاجة تانية وتالتة ورابعة كمان. لبلب مفيش لبلب، فيه جن لازق لبلب، فين حفيز المسلسل لبلب؟ يا ده سجيع يا شهام، هتقولي انا المطقوس اللي اسمه عنتر. يا ناري، لو اشوفك يا عنتر الجن اشبعك امسكك. لو خدش الصوت صحيح تطلعني هنا وتفكتي من لسانك بلاش غلبة. انت عاوزني؟ انت بتندع عليا؟ اهلا، ازاي الصحة؟ مش وحشة الحمد لله. انت لسه ما ابتديتش تعزل؟ تعزل؟ عزل مفيش، انا مخانقه هنا، المدافع ما تقدرش تعتني. بقى كده؟ كده، هو ابو كده، وجد كده، وعشاب كده كمان. اسمع اما اقول لك، انت قدامك جمعه سبعة ايام، سبعة مفيش غيرهم. اذا فاتوا السبعة ايام دول ولا عزلتش من هنا، قول على عمرك يا رحمن يا رحيم. واسمع انت كمان، ما نسمع نقول من هنا ولا بعد سبع اشهر ولا بعد سبع سنين. انا اعرف ازاي اقلع قدورك من هنا. يوماتي في الجمعه دي هفوت عليك هنا، اول يوم حرقع سلاغك، ثاني يوم حمر سودانك. ده انا اللي هتحفك كل يوم بألم عموله، ألم مصيب. ايه؟ بتقول ايه؟ انت عاوز تضربني بالألم؟ انت؟ مش ألم واحد، سبع على شرط، سبع تقلام على سبع ايام كده. ما تدقش عليه، ما تعملش عقلك بعقله. مجنون لبلب. كلام رجالة؟ كلام جدعان. شاهدين يا رجالة، انتوا سامعين بيقول هيضربني سبع تقلام. لبلب هيضرب عنتر سبع تقلام. انا بشهدكم اهو، بشهد الحارة كلها، الحاضر يعلم الغايب والرايح يقول للجاي. اذا المسورة المبورع ده ضربني سبع تقلام، انا هحلق شنبي، هتنزله عن الكازل بتاعي واشتغل عنده. لكن اذا طلع كلامه فشوش، يا ويلو سواد ليله، عملتها بروحك. خش يا لبلب، نبتدي من دلوقتي. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا الدكتور ده ازاي تخليني اعرف وصلها يا اشهر؟ مفيش حد ازاي؟ ليه ما اخدتوش الزباين؟ انت مفتوح على الاخر ومحدش بيخش معنا انه مفيش زباين. ليه؟ في قدام الكازينو قسم عامل هلوله ولامي من الناس حواليه. قسم تعرفوا لي فين القسم ده؟ اتفضل يا اشهر، القسم كمان يعمل لي هلوله. فين هو ده؟ انا صحيح سخيل سخيل، لكن اقتل احمل حاجات كتيرة قوي، هعملها لكم كلها ملة واحدة. شوف بقى يا جيد، اله تلو وحدتكم تلاقيه طلع في التنظيم. يا اللي ما تقول يا عجيب يا عجيب، بوش يمينك للنبي اهو. ويبقى مين ده؟ بيقولوا عليه اخو لبلب. اخو لبلب؟ اسمكوا ايه؟ من سنة اتكوزتوا النهارده دي القديمة؟ بعد بكرة الصبح والامبالح كنت واقف في الشمس، وبعدين الواد محمد ابن خدتم وصالح النبي جات على خيالي، ام خيالي وجاعني. دلوقتي فتحوا عينيكوا كويس وشوفوا انا هعمل ايه. ايه كولاتشي؟ ايه مالاتشي؟ اكولاتشي. خيابة ولا ستانة؟ شوفوا بقى كمان انا هعمل ايه. بص لي ايديا كويس وشوف فتح عينك، اوعى تروح من ايدك. شوف خد بالك ترى، شوف انا هعمل ايه. شوف كولاتشي مالاتشي اكولاتشي. ستانة ولا خيابة؟ خد بالك كمان مالله وشوف وانا عامل ايه. بص لايديا كويس، اوعى بص بعينك، شوف انا عامل ايه. كلتشي مالتشي كلتشي. متسكل متسكل. دلوقتي في حاجة احسن من كده، انا اقتلق لبلكو الاسد حمار. ايوه ايوه الراجل يا عم قدامك عنطر اهو. هو في اسد ابدع من كده؟ هو حطيتك اسد. طيب طلع الساعه بتاعتك. اهي الساعه بتاعتي. حطها في ايدك كويس، طبق عليها، خد بالك بقى منها. انا ايدي ما تخرش الميه. كلاتشي مالاتشي كل لاتشي. حرامي انت يا حرامي. ما تخافش ما تخافش، انا هسيلها لك، هتلاقيها في قد الملكوب ده. ملكوب ده؟ الاول. الشاعرة والأديبة راوية حسين. الفيلم يقدم نموذج إيجابي للتكافل الاجتماعي، فما رأيك؟ موضوع التكافل الاجتماعي وموضوع التعاون وموضوع المساندة محمود شكوكو اللي هو كان رمز الخير، هو لو كان لوحده كان بيفكر لوحده ما كانش هيقدر يوصل للنتائج اللي هو وصل لها، إلا إن مش بس وقفة أصدقائه جنبه أو صديقه المقرب اللي هو كان عبد الفتاح القصري اللي هو بيساعده على الأفكار وعلى التنفيذ، ده كان رمز السند ورمز الصديق الوفي المحب اللي صاحبه، لكن كل حد في من أهل الحارة كان ليه دور. حتى الهتاف، حتى فرقة حصبالة اللي كانت بتعزف لحن السعادة ولحن البهجة بعد كل ألم، والدة البنت بفطرتها اللي هي مشاركة بنتها في الحب ان هي عايزاها تتجوز الإنسان اللي بتحبه وشايفها حد جدع وحد طيب، صحبات البنت من أهل الحارة، الجيران، مجرد التشجيع ومجرد الفرحة لما بيروحوا يكتبوا، كل ما بيضربوا ألم بيروحوا يكتبوا رقم الألم اللي أخده اللي هو الثالث الرابع الخامس، الكلام ده أكيد كان بيديله دافع وبيديله قوة لقوته، فده كان أحد الرموز أو أحد القيم اللي كان برضو بيشير إليها الفيلم. جلابيب جبالب طرح فين يا أخويا؟ ازيك خبر يا كاندلاريا؟ ولا هو الكرم من الرئابة ثم ركز ففوق بعد شوية ممتلعش معه أهلا نوس وسهلا نوس يا خبيب. أهلا بيك، هو حضرتك الدكتور المشهور كفتراكس؟ ولا لا، منين جيتوا دي يا حبيبي؟ منين جيتوا؟ منين رحتوا؟ مهمة انشالوا خلاص؟ مش يخاف مش يخاف، انا رايح يعمل اللازم وخيلك يزكيتا مساعداكيز. ايوه حاضر. العدة نمرة واحد، المطلوب يا دكتور. اصلا ايه ده؟ انا عمر ما شفت حاجات زي دي ولا اعرف تتمسك ازاي. تعرف تمسك دي؟ كون ابوها. الله، ما تلحقني يا دكتور، انت مستني ايه؟ وفي ساجل على ريزك. ايه ده؟ احنا في عيادة ولا ورشة نجارة؟ شبابك انت، دي اخر مخترعات الالات الطبية الحديثة، لسه جاية لاندي بشوكها من كوريا. مش يتكلم كتير يا حبيبي، انت في الانين بتاع انت فكر في واحد خاجة يكون جميل يشخ في الاخلام، في الاخلام يشرخ. استنى نايم. حاسس بايه يا حبيبي؟ زي ما تقول كده زغزغة لطيفة. ايه؟ ايه دي انت متردد تدخلوا؟ لا لا لا لا لا لا وخبيبك مش يحبه دي؟ لا مش يحبه دي. معلش يا حكيم بس نجيب له حاجة أخف، الزبون وراح. ايه؟ هتعملوا ايه؟ مش يخاف. ارحموني يا هو، هو انا دماغي سندال مش عاوز علاج. انت مش كل حاجة يجيبك؟ صحيح، انت الزبون متعب قوي. يا طب انا حسيت بس يا ترى ايه اللي مستنيني لسه؟ حرام عليكم. ايه ده؟ يا بالظهير انت وش الأذية؟ انت بتعطب بإيدك؟ انت بتعطب حالك؟ لا انت ما فيش آدم، انت بسيط ما في جيتيتا في الجميع، ما فيش واحد نسي، ما فيش واحد خارستو؟ خارستو في عينك؟ فكوني حلوني. طب من فالك الهلاك مخلوط فين؟ ايه تاني يا دفعين؟ ايه ده؟ ايه ده؟ اشربوا اشربوا. احنا معانا ايه؟ هو من الارض. شفته؟ شفته بعيني وسمعت بودي. اشربوا اشربوا النهارده كله بنات بحب يا ابني. الشاعره والاديبه راويه حسين، هل الحب الصادق دائما ينتصر حتى لو كانت هناك صعاب وقيود تواجه الإنسان؟ هو عدم الاستسلام عند الخسارة، يعني في اللحظة اللي محمود شكوكه فقد فيها المحل بتاعه أو المطعم بتاعه، وفقد خطيبته اللي باباها قرر ان هو ما يتجوزهاش، خلاص هو خسر كل حاجة، وفي لحظة الغضب اخد قرار ان هو يمشي ويسيب الحارة، لكن بتشجيع أصدقائه وبتشجيع جيرانه وكلامهم وكلمة من حبيبته حس ان هو ممكن أو حس ان هو هيفقدها فعلا، تولدت عنده العزيمة والإرادة ان برغم خسارة كل شيء هو يقدر يعمل اي شيء. برضو ده كان رمز لقد ايه الحب لما بيكون صادق ما بيبقاش فيه قدامه اي نوع من انواع التعجيز مهما كانت القيود او الصعاب اللي ممكن يقابلها، فهو قادر على يعني تجاوز هذه المصاعب بصدق او بصدق حبه او بصدق مشاعره، برغم ان يمكن احداث الفيلم كانت اغلبها غير منطقية، زي موضوع الطيارة وزي موضوع انه دخل له جوه البيت، وفي بعض الاحداث اللي حصلت لان هو الفيلم كوميدي ولان الاحداث كلها فانتازية، فهو طبيعي ان يبقى فيه عدم منطقية، ولكن هو بيجيب لك الحدث، يعني هو النتيجة في الاخر اللي هو عايز يوصل له. حاجة تانية برضو الاصرار والارادة، يعني هو عنده اصرار، صاحب الخير عنده إصرار وصاحب الشر عنده إصرار، لكن صاحب الخير عنده الدافع والطيب وعنده الحجة، إنما صاحب الشر ما عندهش ده. جاب إن برضو يمكن في جملة قالها محمود شكوكو، قال إن العقل بيغلب القوة، وأحيانا برضو العقل وحسن التدبير وحسن التخطيط والبعض من الدهاء ممكن يغلب مش بس القوة، ده كمان غلب الفلوس، لأن سراج منير أجر ناس عشان يعطلوا محمود شكوكو على أنه يديله الألم بتاعه، ولكن في النهاية برضو كانوا بيفشلوا. طبعا كان في تسهيل الأقدار أو يعني السيناريو اللي وضعه السيناريست مع الإخراج كان هو الأقدار اللي موجودة داخل الفيلم. الطيارة طلعه ولبن مش باين له أثر، العوض على الله، هل المعاهدة ما كانتش أحسن؟ الطيارة دي طلعت إزاي؟ حضرتك هنا أهو؟ أنا ما كنتش أعرف إن ركوب الطيارات لذيذ بالشكل ده. ما تزعلش كده يا طواح الطيارة. ما أقدرش أبطل ضحك. كل ما أنا عارف إن ريت من دلوقتي على الأرض زي الصرصار. فلاتي الجنابة صدم ليه في ايه؟ ابن فلاح كل سيء الطيارة. يا طارة الالم السبح هيضربه له ازاي؟ احنا في ايه وده في ايه؟ بس انت السليم انت الحي. انا استويت انا في عرضك، نزلني استنى ما نشوف الكتاب هيقول كيف تهبط الطائرة. ايه؟ كيف تهبط؟ هو انت ما عرفش تسوق؟ ده انا ما عرفش اسوق بسكليتنا. ايه؟ هو انت؟ لا خيال الألم السابق يسرب فينا كلام لا تروي السابق. عيش أيامك، لا عيش أفلام. عيش أيامك، عيش لاليك، عيش أفلامك، ضحك ولعب وجد وحب. عيش مع سوزي ثروت.